صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الخامس: إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا؟ من جملة البحوث التي ينبغي التأمل فيها: هل الصيغة إذا أطلقت تكون دالة على التعبدية أو التوصلية؟ والمراد من التعبدية أن يكون المأمور به لا يتحقق امتثاله إلا بقصد القربة، فكل تكليف كان قصد القربة قواميا فيه، أي لا امتثال بدون قصد القربة، يسمى التكليف تعبديا. وكل تكليف بمجرد تحقيقه يتوصل إلى امتثاله يسمى التكليف توصليا. فإذا التكليف التوصلي ما تحقق الواجب بمجرد إتيانه وتحقيقه في الخارج بدون أن يتوقف على قصد القربة. وأما التوصليات فإنها تتحقق بدون قصد القربة ويكون قصد القربة فيها لمزيد الفضل، كمن غسل ثوبه بنية القربة، فإن الغسل يحقق الطهارة ولكن نية القربة تكون فضلا في جانب العامل، فيحصل بواسطة قصد القربة على الثواب. هنا كلام: هل أن الأوامر الأصل فيها التعبدية أو التوصلية؟ ذهب البعض إلى أن نية القربة من القيود والأصل عدمها، فالأصل في التكاليف هو التوصلية، أي أن التكليف يسقط امتثاله بمجرد إتيانه وتحقيقه في الخارج. وذهب آخرون إلى أن الأصل في الأوامر المولوية هو التعبدية، فكل تكليف مولوي يجب أن يأتي به الإنسان بنية القربة، لأن المولى بحسب الأصل الأولي على كرسي التشريع، ولا يحصل الإطمئنان بمجرد إتيان العمل، بل لا بد فيه من نية القربة. واستدلوا ببعض الأدلة عليكم السلام على ذلك، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك استدلوا ببعض الروايات كقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات. لكن المصنف يقول: لا دليل يثبت أن الأصل هو التعبدية أو التوصلية، فإن كان المقام واضحا عملنا، صدقا للتوسلية أو التعبدية، ولكن عند الشك، ولكن عند الشك لا أصل عملي يعول عليه، فلا بد من النظر إلى المقامات المختلفة من أنها مشمولة للبراءة أو للاشتغال. إذا كان التكليف معلوما، إذا كان التكليف معلوما فيكون الشك في الامتثال، ويكون الاشتغال هو المجرى في المقام. وإذا كان الشك في أصل التكليف كما تعلمون تجري فيه إصالة البراءة وتحقيق المقام، أنه عند الشك يجب أن نكون من البراءتية أو الاشتغالية، يحتاج إلى تحقيق في المقام يأتي إن شاء الله. المبحث الخامس: إن إطلاق الصيغة، يعني إذا أطلقت الأوامر كصيغة صلي، صم، حد، زكي، هذه الأوامر إذا أطلقت هل يقتضي كون الوجوب توصليا؟ هل يقتضي كون الوجوب توصليا؟ وسمي بالتوصلي لأن مجرد إيجاده يوصل إلى تحقيقه. وسمي التكليف بالتوصلي لأن مجرد إيجاده، مجرد تحقيقه في الخارج بدون قصد القربة يكفي لسقوط الامتثال، يكفي لسقوط التكليف وتحقيق الامتثال. بل لأن نفس إيجاده يتوصل به كما قالوا إلى إسقاط الواجب. هل يقتضي إطلاق الصيغة كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا؟ إذا كان توصليا يجزي إتيانه مطلقا. ما المراد من الإطلاق؟ فسره المصنف بقوله ولو بدون قصد القربة. يعني كل تكليف إذا كان يتحقق ولو بدون قصد القربة كغسل الثوب وإنقاذ الغريق وما شاكل هذه الأمور يسمى الواجب بالواجب التوصلي. وإن كان كما قلنا لو أن الإنسان غسل ثوبه بنية القربة، لو أنه أخرج الغريق بنية القربة لكان فضلا في العمل، لكن العمل تحققت نية القربة أو لم تتحقق يكون متحققا ثابتا موجودا في الخارج. ولو بدون قصد القربة أو لا تقتضي الصيغة التوصلية ولا التعبدية أو لا، أي عطف على ما تقدم. الفرق شيخنا بين الواجبات التوصلية والتعبدية هو أن كل تكليف إذا كان مجرد إتيانه وتحقيقه في الخارج ولو بدون نية القربة مسقطا للتكليف يكون التكليف توصليا. فمن غسل ثوبه فإنه بمجرد غسل الثوب تتحقق الطهارة، قصد الغاسل حين الغسل نية القربة وجاء بها أو ما جاء بها الطهارة تتحقق بمجرد إتيان العمل. وكل عمل إيجاده وكل تكليف إيجاده في الخارج لا يكون امتثالا، لا يكون مسقطا للتكليف إلا إذا حف التكليف بنية القربة، يسمى ذلك التكليف بالتكليف وبالواجب التعبدي. قوام أحسنتم. فإذن كأنه عبارة مختصرة، نية القربة في التعبديات قوامية، ونية القربة في التوصليات لمزيد الفاضل، تزيينية تفضيلية، أن تجعل العمل حسنا ولو بدون قصد القربة، أو لا تقتضي الصيغة التوصلية ولا التعبدية، أو لا الصيغة بنفسها إذا أطلقت لا تدل على أن الواجب توصليا ولا أن الواجب تعبدي. زيغنا إن الصيغة تقتضي أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا أو لا، أو لا يقتضي التوصلية، يعني لا يدل على التوصلية، كما وأنه لا يدل على التعبدية. فلا بد من الرجوع، أرجو توجه، فإذا كان إطلاق الصيغة لا يدل على التعبدية ولا يثبت التوصلية أيضا، فإذا شككنا في مورد أطلق أمر من الأوامر جيء من قبل الشارع بتكليف من التكاليف، لكن شككنا، يعني ما فهمناه من الخارج أنه كان توصليا أو كان تعبديا، فإذا شككنا ولم نحصل على دليل اجتهادي يثبت توصلية تكليف أو تعبدية تكليف، هل لنا هناك مرجع إلى الأصول العملية يثبت لنا توصلية التكليف أو تعبدية التكليف أم لا؟ واضح العبارة؟ يقول فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته من الواجبات وتوصليته إلى الأصل العملي. واضح المسألة؟ فإن تمكنا في المرتبة الأولى وهي مرتبة الدليل الاجتهادي من معرفة كون التكليف توصليا أو تعبديا فذاك، وإلا فعند الشك لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. فهل الأصول العملية تثبت التعبدية لأن المولى دائما على كرسي التشريع كما قال البعض، أو لا قيد القربة من القيود الإضافية على صيغة الأمر تجري فيها البراءة؟ هنا اختلف الأعلام، فذهب البعض أنه عند الشك يكون الأمر توصليا لجريان البراءة في نية القربة، وذهب البعض إلى أن الأمر يكون تعبديا لأن الأوامر المولوية كأن المولى دائما على كرسي التشريع. واضح المسألة؟ بل فيما فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته من الواجبات وتوصليته إلى الأصل العملي، وهل يكون المقام هو إجراء البراءة عن التعبدية لأن التعبد قيد زائد كما قال البعض، أو يكون المقام من الشك في الامتثال بعد ثبوت التكليف، والترديد بأنه تعبدي أو توصلي، وعليه فلا يحصل الفراغ إلا بمن؟ إلا بالاحتياط والاشتغال. هذه أمور يأتي الكلام عنها إن شاء الله. لا بد في تحقيق ذلك أن الأصل هو التعبدية أو التوصلية، لا بد من تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات. أحدها: المقدمة الأولى تبحث عن تعريف التوصل والتعبدي. المقدمة الأولى تبحث عن تعريف التوصل والتعبدي، فهناك تعاريف كما مرت عليكم في كتب الأصول من أن التعبدي ما لم تعلم الثمرات والغاية منه، والتوصلي ما عرفت الثمرات والغاية منه، وهناك تعاريف أخرى ذكرت ومرت في كتب الأصول. الآن جاء المصنف ليعرف التعبدي والتوصلي بهذا التعريف. أحدها: الوجوب التوصلي. ما هو الوجوب التوصلي؟ الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب. يعني إذا تحقق الواجب في الخارج تحقق الشيء، حصلت نية القربة أو ما حصلت نية القربة، فكل واجب يحصل امتثاله ويسقط التكليف بمجرد تحقيقه في الخارج كغسل الثوب وإنقاذ الغريق، يكون الواجب واجبا توصليا. وكل واجب ليس كذلك بل يحتاج إلى نية القربة يكون واجبا تعبديا. ولذا عرفه فقال: الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه، أي من الواجب، يحصل بمجرد حصول الواجب، يعني بمجرد إيجاد وتحقيق الواجب في الخارج، بمجرد حصول الواجب، ويسقط أي الغرض بمجرد وجوده، أي الواجب، بمجرد أن يوجد الواجب في الخارج، بمجرد أن تحقق الواجب في الخارج وهو غسل الثوب مثلا، يتحقق التكليف ويسقط الغرض بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي. ما هو التعبدي؟ فإن الغرض منه من الواجب التعبدي لا يكاد يحصل بذلك، أي بمجرد إيجاد الواجب في الخارج، لا يكاد يحصل بذلك أي بمجرد إيجاده، أي إيجاد الواجب في الخارج، بل لا بد في سقوطه، أي الواجب التعبدي وحصول غرضه، أي الواجب التعبدي، من الاتيان به، أي بالواجب، متقربا به، أي بالواجب منه تعالى. فإذا جئت بالواجب بنحو التقرب إلى الله تعالى أسقطت التكليف، وإلا فلا تسقط التكليف. فالواجبات التعبدية ما توقف سقوط امتثالها على نية القربة. ثانيتها، المقدمة الثانية، إن التقرب المعتبر في التعبدي، أرجو التوجه، التقرب تارة يراد منه امتثال الأمر، وتارة يأتي الإنسان بالشيء بالواجب لأهلية الحق تعالى للعبادة، أو لمحبوبية العمل، أو لحسنه، أو لوجود المصلحة فيه، وما شاكل هذه الأمور. إذا كان التقرب بنحو الأهلية، بنحو المحبوبية، بنحو المصلحة، وما شاكل هذه الأمور، فلا يلزم منه محذور، لأنك يمكن أن تأتي بالصلاة لأهلية الحق تعالى للعبادة، أو لمحبوبية العمل الذاتي، أو للمصلحة الموجودة في ذات الصلاة، وما شاكل هذه الأمور. المشكلة في المقام لو أردت أن تأتي بنية القربة المتأخرة عن من؟ المتأخرة عن الأمر. فهل يجوز أن نأتي بنية القربة المتأخرة من الأمر أو لا يجوز ولا يعقل ذلك؟ يقول المصنف: نية القربة لا يمكن أن تؤخذ في التكليف، لأنها إذا كانت من متفرعات الأمر كانت متأخرة عن الأمر، والأمر والحكم متأخر عن الموضوع، فكيف يؤخذ ما تأخر عن الحكم في الموضوع؟ وهذا يكون من الدور أو من تقدم الشيء على نفسه أو من الخول، لأن ما تفرع على الحكم، ما تفرع على كلمة صلي متأخر عن صلي، لا بد من أمر حتى أتقرب إلى الله به، ولا يكون الأمر متحققا ولا يكون الأمر والحكم متحققا إلا بعد وجود التكليف. فإذا التقرب للأمر متأخر عن الأمر، والأمر متأخر عن موضوعه وهي الصلاة، وما تأخر عن الصلاة بمرتبتين لا يمكن أن يؤخذ في ذات الصلاة، فيلزم منه كما قلنا محذور عقلي، وهو الخلف أو الدور أو تقدم الشيء على نفسه. ثانيتها: إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان هذا التقرب بمعنى قصد الامتثال. أرجو توجه، ليش قال إن كان؟ لأنه إن كان بمعنى أهلية الله للعبادة، بمعنى المحبوبية، بمعنى طلب المصلحة وما شاكل هذه الأمور، لا يتوجه منه المحذور العقلي، لأنه يمكن أخذه في ذات الموضوع. واضح مثلا؟ الصلاة أأتي بها أأتي بها لأن الله أهل للعبادة فأعبده. الصلاة لمحبوبيتها الذاتية، لخصها الذاتي، للمصلحة التي فيها، هذا يمكن أن يؤخذ في ذات الموضوع فلا يلزم التأخر. لكن لو جئت بالصلاة لامتثال أمرها وأمرها متأخر عنها، وامتثال أمرها متأخر عن أمرها، يلزم الدور. ولذا قال: إن التقرب المعتبر في العباد إن كان، أي هذا التقرب بمعنى قصد الامتثال، يعني بمعنى قصد امتثال الأمر وقصد الاتيان بالواجب بداعي أمره، أي بداعي أمر الواجب، أي بداعي أمر الواجب، لا للمحبوبية ولا للأهلية الإلهية ولا لكون العمل حسنا أو ذا مصلحة. واضح المسألة؟ على هذه الصور لا محذورة. المحذور أين يكون؟ لو جئت بالقربة لامتثال الأمر بالواجب بداعي أمره، أي بداعي أمر الواجب، يعني الذي دعاك لتحقيق الواجب كالصلاة، الذي حثك وحركك لتحقيق الصلاة هو داعي أمر الصلاة، يعني أمر الصلاة دعاك وحركك لكي تمتثل الصلاة. واقع المثل: كان قصد التقرب مما يعتبر في الطاعة عقلا. إذا كان من هذا الباب لابد وأن يكون قصد التقرب من الأمور العقلية لا من الأمور الشرعية. أرجو التوجه، لأن الأوامر التي وردت هي أمر واحد: الصلاة واجبة أو صلي، وليس هناك من أمرين ومن دفعين وبعثين. هذا الأمر بما هو أمر لو أردت أن تستخرج منه القربة لتأخرت عن الموضوع، فلا يمكن أن تؤخذ في الموضوع كما قالوا. كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، أي مما يحكم به العاقل لا مما يحكم به الشرع، إذا أخذته بداعي الأمر لابد وأن تكون قصد القربة قصدا عقليا لا قصدا شرعيا، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا، يعني ولا يمكن أن يؤخذ هذا القيد بناء على أن الداعي هو الأمر، لا يمكن أن يؤخذ هذا القيد وهو قصد القربة قيدا وشيئا شرعيا، بل لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا حتى يكون مأخوذا في الموضوع، ولو أخذ في الموضوع للزم الخلف أو الدور، لأن الأمر قلنا متوقف على من؟ لأن الأمر متوقف على متعلقه وهي الصلاة، فالصلاة سابقة على الأمر، وقصد القربة متأخر عن الأمر فيكون مأخوذا في الموضوع، فيكون من المتأخر برتبتين، قد أخذ في من؟ في المتقدم. لماذا هذا لا يمكن؟ قال وذلك لاستحالة أخذي، وذلك لاستحالة أخذي ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر. قصد الأمر متفرع على الأمر أم لا؟ قصد الأمر لا يكاد يتحقق ويأتي إلا من قبل الأمر، يعني متفرع على الأمر. وذلك لاستحالة أخذ الشارع ما لا يكاد يتأتى من قبل الأمر وهو قصد الأمر بشيء كالصلاة وهو الموضوع. لا يمكن أن يأخذ الشارع المقدس ما يتفرع على الأمر على الحكم في موضوع الحكم وهي الصلاة، واضح المثل؟ لأن ما تفرع على الحكم تأخر عن الحكم وتأخر عن الموضوع بالأولى. إلا من قبل الأمر بشيء، هذا الشيء إشارة إلى الموضوع وهي الصلاة، لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء، واضح؟ في متعلق ذلك الأمر، في متعلق من؟ في متعلق ذلك الأمر، ما تعلق به الأمر هي الموضوع هي الصلاة، فكيف يؤخذ ما تفرع على الأمر في ذات الموضوع في ذات الصلاة مطلقا؟ ما المراد من الإطلاق؟ فسره بقوله شرطا أو شطرا، يعني لا يمكن، يعني لا يمكن أن تؤخذ قصد القربة، أن يؤخذ قصد التقرب في ذات الموضوع وهي الصلاة مثلا، لا بنحو الشرط ولا بنحو الشطر والجزء، لأنه متفرع على الحكم متفرع على المحمول، وما تفرع على المحمول لا يؤخذ في ذات الموضوع مطلقا شرطا أو شطرا. فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، لا يكاد يمكن إتيانها أي الصلاة بقصد امتثال أمرها. لماذا؟ للزوم الدوري أو الخول. فالقربة إما أن تكون مأخوذة في ذات الموضوع ولم تتفرع على الحكم، وإذا تفرعت على الحكم لا يعقل أخذها في ذات الموضوع، وكمثلا وإذا كان هو امتثالا للأمر لابد وأن يكون متأخرا، وإذا كان متأخرا كان من أخذ المتأخر في المتقدم، واضح؟ وتوهم، أرجو توجهها لهذا التوهم، كأن قائلا يقول يمكن للآمر أنت تقول هذا ممتنع في مرتبتين، لأنه إذا كان مأخوذا من الحكم تأخر عن الموضوع، وإذا تأخر عن الموضوع للآمر يتمكن أن يأخذه في ذات الموضوع، وللمأمور قادر أن يمتثل لأنه من الممتنع، فهو ممتنع في مرتبتين، في مرتبة الأمر الصادر من الآمر لأنه متأخر، كيف يجعله الآمر في مرتبة الموضوع والحال أن رتبته الحكم، وكذلك المأمور ليس قادرا أن يمتثل لأن المأمور كيف يتمكن أن يمتثل صلاة مقيدة بقصد القربة، والحال أن قصد القربة متفرع على الحكم. فإذا الامتناع من ناحية المأمور في قدرته ومن ناحية الآمر في أمره. فجاء هذا المتوهم ليقول: أي مانع عقلا من أن يتصور الآمر الصلاة أي عبادته؟ نضرب مثال بالصلاة. يقول هذا المتوهم: أي مانع من أن يتصور الآمر التكليف بأجزائه وشرائطه؟ مثلا يتصور أجزاء الصلاة من ركوع وسجود وقيام وقعود وهو، ثم يتصور شرائط الصلاة من قبلة من ساترية من ستر عورة وما شاكل هذه الأمور، وفي مرتبة التصور يتصور القربة أيضا ويجعلها في ضمن الموضوع ثم يأمر بها. واضح العبارة؟ أكررها. يقول هذا المتوهم: كيف تقولون أنه لا يمكن أخذ القربة في مرتبة الموضوع؟ يمكن للآمر، وأي مانع وأي محذور عقلي في مرتبة عند الآمر أن يتصور العبادة، يتصور الواجب بما له من أجزاء وبما له من شرائط، ثم يأخذ قيد القربة بنحو الجزء أو بنحو الشرط في ذات الموضوع. فإذا تصور الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وتصور الصلاة بطهارتها وقبلتها وساتريتها، أيضا تصور نية القربة فجعلها في ذات الصلاة في موضوع الصلاة حين التصور قبل الأمر، نية القربة قد يتصورها بنحو الجزء أو بنحو الشرط وهو الأولى ثم يأمر بها، فعلى هذا لا يكون محذور من جانب الآمر. أنت قلت المحذور متحقق في جانب الآمر وفي جانب المأمور لعدم قدرته على الامتثال. نقول لك: الآمر يتمكن أن يتصور العبادة بأجزائها وشرائطها ويضم إليها نية القربة ثم يأمر بها، أي محذور في ذلك؟ يقول المصنف: إن هذا التصور بما هو تصور لا مانع منه، لكنه إذا جاء الأمر والدور إلى مرحلة امتثال العبد تقع المشكلة مرة ثانية. لماذا أردت وجه؟ اليوم عبارات معقدة. لماذا يقع الإشكال مرة ثانية؟ يقول المصنف: بناء على قولك أن الآمر تصور الواجب بما له من الأجزاء والشرائط وجعل من ضمن ومن جملة الأجزاء أو الشرائط نية القربة، فأسألك: حينما جاءت كلمة صلي توجهت على الصلاة أو ما توجهت؟ توجهت على الصلاة. نسألك: المأمور يريد أن يمتثل صلاة، مقيدة بنية القربة أو بلا نية القربة؟ إن قلت يمتثل صلاة لا، ليست مقيدة بنية القربة. الآمر تصور نية القربة في ذات الصلاة، لكن المأمور أرد توجه، الآمر جعل موضوعا مركبا وجعل من جملة أجزائه أو شرائطه نية القربة، لكن المأمور يتصور الصلاة بكل أجزائها وشرائطها بدون نية القربة، ثم يأتي دور صلي فيمتثلها بنية القرب. واضح العبارة؟ يقول المصنف: الصلاة التي أنت فرضتها أيها المتوهم فرضتها صلاة بأجزاء وشرائط مع نية القرب، فلو جئت بها بأجزائها وشرائطها بلا نية القرب ما كان ذلك المأمور به، كان شيئا آخر، لأنك فرضت المأمور به الصلاة بأجزاء وشرائط مع نية القرب، فبدون نية القرب لا تكون الصلاة التي أتيت بها أو أتى بها المأمور صلاة مأمورا به. وإن جاء بها أرجو التوجه بنية القرب، وإن جاء بها بنية القرب يعني شنو أرجو التوجه؟ الصلاة ركوع وسجود وطهارة وقبلة ونية القرب، مثل له أمتثله. جاء ثم جاء من بعدي مرتبتي الموضوع صلي وهو الحكم، مو له أنا هم أصلي بنية القرب أرجو التوجه. كل إنسان يتمكن أن يأتي بالركوع بنية القربة، وكلله يعني الصلاة تدعو إلى ركوع بنية القربة، الصلاة تدعو إلى سجود بنية القربة، الصلاة تدعو إلى طهارة بنية القربة، إلى قبلة وساترية بنية القربة. ولكن هل تتمكن الصلاة أن تدعو إلى صلاة بنية القربة بنية القربة؟ لأنك فرضت نية القربة في ذات الموضوع، لأنك فرضت نية القربين في ذات الموضوع، فإذا جعلته في الحكم وأردت أن تمتثل هكذا حكم، صارت الصلاة بنية القربة في ذات الموضوع. أنت تريد أن تمتثلها بنية القربة، ونية القربة لا يؤتى بها بنية القربة. واضح المثل؟ الركوع يؤتى به بنية القربة، الصلاة بلا نية القربة يؤتى بها بنية القربة، أما الصلاة بنية القربة لا يؤتى بها بنية القربة. واضح؟ هذا هو المحذور. ثم يأتي إن قلت نصل إليها إن شاء الله، نصل إلى الموضوع. فقط أرجو التوجه إلى العبارات لأنها العبارات معقدة. وتوهم إمكان تعلق الأمر بمن بفعل الصلاة، وتوهم إمكان يعني قد يتوهم المتوهم أنه من الممكن أن يتعلق الأمر بفعل الصلاة. يا صلاة إن الصلاة شيء مركب من أجزاء وشرائط، بفعل الصلاة بداعي الأمر. الآمر يتصور الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط بداعي الأمر، ثم يأمر بها. واضح العبارة؟ بداعي الأمر تصورا يعني في مرتبة التصور قبل مرحلة الحكم على الصلاة، يتصورها المتصور بما لها من ركوع وسجود، بما لها من أجزاء، وبما لها من شرائط، ثم يقول: ونية القرب أيضا تصورتها في ذات الموضوع، ثم يأمر بالصلاة. بل بفعل الصلاة بداعي الأمر في مرتبة التصور، وإمكان الإتيان بها أي بالصلاة بهذا الداعي، وإن كان الإتيان بها أي بالعبادة أي بالصلاة بهذا الداعي ضرورة إمكان تصور الآمر. أرجو التوجه، نقرأها على صورتين: ضرورة بداهة إمكان، أي أن الآمر كما يتمكن أن يتصور الموضوع بما له من الأجزاء والشرائط، يتمكن أن يتصوره بما له من نية القربة. هاي واضح لنا العبارة؟ في مرحلة التصور ضرورة إمكان تصور الآمر لها أي للصلاة مقيدة بنية القربة بقصد الأمر. ضرورة بداهة إمكان تصور يعني في مرحلة التصور الآمر المشرع يتمكن أن يتصوره. إمكان تصور الآمر لها أي للصلاة أي للعبادة مقيدة بمن مقيدة بنية القربة، يعني يتصورها بأجزائها وشرائطها مقيدة بنية القربة ثم يأمر بها. واضح العبارة؟ هذا إذا قرأناها الآمر سنقرأها لها بها. ضرورة إمكان تصور الآمر لها، مش قرأنا لنا؟ أقرأ السورة الثانية. ضرورة إمكان تصور الأمر يا أمر، وهو أمر الصلاة، بها بالصلاة مقيدة بقصد الأمر. فإما أن نقرأ الآمر فالأولى أن نقرأ شنو لها، ضرورة إمكان تصور الآمر لها أي للعبادة، وإذا قرأنا الأمر نقرأ بها أي بالعبادة. واضح العبارة؟ ضرورة إمكان تصور الأمر يا هو الأمر وهو أمر الصلاة، بها أي بالصلاة مقيدة أي الصلاة بقصد الأمر والتمكن من إتيانها، وتمكن العابد من إتيانها أي الصلاة كذلك أي بداعي الأمر تصورا، كذلك أي بداعي الأمر تصورا والتمكن من إتيانها أي من إتيان العبادة أو الصلاة كذلك أي بداعي الأمر في مرتبة التصور للآمر المشرع للمقنن، كذلك بعد تعلق الأمر بها أي بالصلاة. واضح المثل؟ بعدما يتعلق الأمر بالصلاة نتصور أن الآمر تصورها بما لها من نية القربة. والمعتبر من القدرة المعتبر عقلا في صحة الأمر إنما هو، أي المعتبر من القدرة إنما هو، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول هذا في مقام الامتثال يشكل، يقول كلامنا في مقام تصور الآمر وليس مقامنا في مقام تصور في مقام الامتثال للعبد. فنحن نتمكن أن نحل المشكلة في مرحلة الآمر، فنقول الآمر يتمكن أن يتصور هذه جميعا. فإن قلت هناك امتناع عقلي في مرحلة الامتثال، يقول الامتثال العقلي في مرحلة الامتثال هذا مرتبة ثانية وليس في مرتبة تصور الآمر، وأنت قلت هناك إشكالان في مرتبة الآمر نحن رفعناه، بقى الإشكال في مرتبة المأمور وهو الامتثال والقدرة على امتثال التكليف والتمكن من الإتيان من إتيانها أي الصلاة كذلك بعد تعلق الأمر بها أي بالصلاة. والمعتبر من القدرة المعتبر عقلا في صحة الأمر إنما هو، أي المعتبر من القدرة هو في حال الامتثال وهو مرحلة الخارج، حال الامتثال مرحلة الخارج، مرحلة القيام بالتكليف من قبل العبد، لا حال الأمر من قبل الآمر. حال الأمر من قبل الآمر في مرحلة التصور لا إشكال فيه. واضح المسألة؟ يقول هذا التوهم وهذا الحل الذي جاء به هذا المتوهم وتوهمه واضح الفساد. واضح المسألة؟ وتوهم إلى آخر العبارة واضح الفساد خبرها. لماذا واضح الفساد؟ ضرورته بداهته أنه ضمير شأن أنه وإن كان تصورها أي العبادة أو الصلاة، يقول نحن معك، أرجو التوجه، نحن معك أنه في مرحلة التصور للآمر يتمكن الآمر أن يتصور الأجزاء والشرائط ويتصور القربة أو قصد القربة في ذات الموضوع شطرا أو شرطا، هذا لا أشكال فيه. ضرورة أنه وإن كان تصورها أي العبادة أو الصلاة كذلك أي مقيدة بقصد الأمر، بمكان من الإمكان، بل الآمر كما قلت نحن معك أن الآمر في مرحلة الموضوع يتمكن أن يتصور العبادة بأجزائها وشرائطها ويتصور في ضمنها قصد الأمر بمكان من الإمكان، إلا أنه ضمير شأن، إلا أنه ضمير شأن، إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها أي بالصلاة. يقول بل في مرحلة تصور الآمر رفعت المشكلة أنت أيها المتوهم، لكن في مرحلة امتثال الممتثل وهو المهم في المقام ما رفعت الإشكال، فالممتثل لا يتمكن أن يمتثل هكذا صلاة، إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها أي بالعبادة أو الصلاة بداعي أمرها. لماذا لا يمكن؟ لعدم الأمر بها أي بالصلاة المجرد عن قصد الأمر. أرجو توجيه، هتقدم بينا لكن باب توضيح. يقول الموضوع للآمر ماذا فرضته أنت أيها المتوهم؟ فرضته ركوعا وسجودا، وفرضته طهارة وقبلة، وفرضته نية قربه، قصد الأمر فرضته. فإن جئنا بالعبادة وامتثلنا أمرها وقصدنا القربة إليها بدون نية القربة ما كنا قد أتينا بالمأمور به، لأنك فرضت المأمور به في مرحلة التقنين والتشريع، نية القربة دخيلة فيه. فإن امتثلنا الأمر وقصدنا القربة للصلاة بدون نية القربة التي هي في ذات الموضوع ما كنا قد أتينا بالتكليف، وإن قصدناها مع نية القربة كيف تكون نية القربة داعية إلى نية القربة؟ نية القربة تدعو إلى الركوع فتأتي بالركوع بنية القربة، تأتي إلى الهيكل الصلاة بدون نية القربة فتأتي بالصلاة بدون نية القربة بنية القربة، أما نية القربة تأتي بها بنية القربة فأمر غير معقول. واضح العبارة؟ أرجو توجه العبارات. إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها أي بالصلاة بداعي أمر الصلاة. لماذا لا يمكن؟ لعدم الأمر بها. أرجو توجه هذه العبارة لا تنسوها، لعدم الأمر بها أي بالعبادة أي بالصلاة المجرد عن قصد الأمر. إذا أتيت بالصلاة مجردة عن قصد الأمر أي الصلاة بما لها من أجزاء وشرائط بدون قصد الأمر ما كانت الصلاة المتصورة للآمر. واضح المسألة؟ لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها أي بالصلاة، تعلق بها أي بالعبادة أو الصلاة مقيدة بداعي الأمر. مرسل له الأمر تعلق بأي صلاة؟ بالصلاة التي تصورها المتصور وكانت نية القربة وكان قصد الأمر من ضمن أجزائها أو شرائطها. فإن أتيت بها، فإن قصدتها لا بنية القربة ما كنت ممتثلا، لأنك جئت بشيء ما أمر به الآمر. بلي فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها أي بالعبادة بداعي الأمر للصلاة المجرد عن قصد الأمر، بداعي الأمر للصلاة المجردة عن داعي الأمر، والصلاة المجردة بما هي لا يكون امتثالها امتثالا لأوامر المولى، ولا يكاد يدعو الأمر. أرجو توجه الأمر، هاي العبارة خلحلها دائما، الأمر المتوجه من الآمر يدعو إلى موضوعه أو إلى شيء آخر، يدعو إلى موضوعه. إذا قيل صلي، كلمة صلي تدعو إلى الصلاة التي قننها المشرع، لا إلى صلاة لا ربط لها بما قننه المشرع. الذي قننه المشرع الصلاة بأجزاء وشرائط مع نية القربة، فلو أردت أن تأتي بصلاة بنية القربة بلا صلاة في ذاتها وفي موضوعها نية القربة ما امتثلت ما أمره، ما أمر به الآمر. واضح العبارة؟ ولذا قال ولا يكاد يدعو الأمر، يا أمر أمر صلي، أمر صلي، لا يكاد يدعو ولا يكاد يحث العبد إلا إلى ما تعلق به، والذي تعلق به الأمر هو الصلاة مع نية القربة. الصلاة مع نية القربة تعلق بها الأمر في ذات الموضوع، في مرحلة الموضوع للصلاة بما هي مجردة عن نية القربة. ولا يكاد يدعو الأمر مثل صلي إلا إلى ما تعلق به الأمر. ما هو الذي تعلق به الأمر؟ تعلق الأمر بصلاة كانت نية القربة جزءا أو شرطا فيها، لا إلى غيره، لا إلى الصلاة المجردة عن نية القربة، لا إلى غيره، أرجو توجيه الضمائر، لا إلى غيره، أي لا إلى الصلاة المجردة عن نية القربة. فالصلاة المجردة عن نية القربة يمكن امتثالها لكنها ليست مأمورا بها، والصلاة المقيدة بنية القربة لا يمكن امتثالها لأن قصد القربة لا يكون مقصودا بقصد القربة، بل ركوع الصلاة يمكن أن يؤتى بها بنية القربة، طهارة الصلاة يمكن أن يؤتى بها بنية القربة، لكن نية القربة التي هي في الصلاة لا يمكن أن يؤتى بها بنية القربة. واضح العبارات إن شاء الله؟ إن قلت نعم، شنو نعم؟ يعني إن قلت نعم كلامك حق أن الصلاة وحدها لا بنية القربة ليست مأمورا بها. إن قلت نعم، أرجو التوجه للعبارة، إن قلت نعم أي أن كلامك حق، وهي أن الصلاة وحدها بلا نية القربة لا أمر بها، لأن الذي أمر به هو الصلاة بنية القربة. إن قلت نعم، لكن نفس الصلاة المجردة عن قصد الأمر أيضا صارت مأمورا بها. أرجو التوجه للعبارة. يقول كلامك حق أن الصلاة المجردة عن نية القربة ما تصورها الآمر على فرض هذا المتوهم، تصورها مع نية القربة، لكن أسألك سؤال، أرجو التوجه لهذا التمثيل، أسألك سؤال، الصلاة في ذات في مرحلة الموضوع هل لا كانت تكبيرا وركوعا وسجودا و من الأجزاء، وهل لا كانت طهارة وقبلة وساترية، وهل لا كانت الصلاة مع نية القربة؟ فإذا المقيد بما هو مقيد مأمور به، لكن بدون القيد أيضا هو مأمور به، كما وأن الصلاة بأجزائها وشرائطها مع نية القربة مأمورا بها، كذلك الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط مأمور بها أيضا. وإذا كانت كذلك مأمور بها فيمكن أن نأتي بالصلاة بداعي الأمر بدون نية القربة، لأن الكل مأمور به، الأجزاء مأمور بها، لولا الكل هي الصلاة بأجزائها وشرائطها مع نية القربة، والجزء ما هو هي الصلاة بأجزائها وشرائطها بدون نية القربة. الأمر الذي في صلي وقصد القربة التي في صل الذي هو في صلي هل لا شمل الصلاة بركوعها بسجودها بطهارتها بساتريتها؟ فإذا الصلاة المجردة عن نية القربة في مرتبة الموضوع، في مرحلة الموضوع، أيضا بدون نية القربة كانت مأمورا بها، كما وأن كل الصلاة مع نية القربة كانت متصورة للآمر مأمورا بها، كذلك الصلاة بدون نية القربة بما لها من الأجزاء والشرائط كذلك مأمور بها. فنحن نمتثلها بما هي مجردة عن نية القربة. أرجو التوجه، يقول كلامك حق لكن المقام ليس منه. يقول لو كانت الأجزاء والشرائط مستقلة كان كلامك حق، الركوع مستقلا بما هو جزء، السجود مستقل بما هو جزء، الطهارة بما هي جزء، شرط عفوا، الطهارة بما هي شرط، قبلة بما هي هي شر، الساترية شر، وكذلك نية القربة بما هي مستقلة عن الأجزاء والشرائر شر، لكان كلاما مكينا. لكن نية القربة جزء تحليلي دخيل في كل الأجزاء والشرائر، فلا يمكنك أن تجرد الصلاة عنه ثم تأتي بنية القربة على الصلاة، لأن نية القربة المفروضة في مرحلة التصور كانت جزءا تحليليا دخيلا، عقليا تحليليا دخيلا في كل الأجزاء والشرائط، فلا يمكنك أن تتصور جزءا بلا نية قربة أو تتصور شرطا بلا نية قربة. لو كانت نية القربة لا من الأجزاء التحليلية الداخلة والواردة على كل الأجزاء والشرائط لكان لكلامك وجه أن تقول الكل بما هو كل، لا أقصده، أقصد الجزء بدون نية القربة ثم أقصد نية القربة على ذلك الجزء، لكن الكل هنا والجزء يعني الأجزاء والشرائط مع نية القربة، نية القربة جزء تحليلي عقلي دخيل على الكل وليس أمرا مستقلا، وبقية الأمور وبقية الأجزاء والشرائط من الأمور المستقلة، حتى تقول أنظر ألحظها بما هي هي مجردة عن نية القربة ثم أمتثل صلي بقصد القربة، ليس الأمر كذلك. واضح المسألة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.